إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. شيخ زكريا مين؟ شيخ زكريا أحمد. وده عزمكم؟ عاوز نغني في مصر. باردون، أصله ما ينفعش. هو إيه اللي ما ينفعش؟ الراجل ده بيورطكم. وحيورطنا ليه؟ انتي صوتك يمشي هنا، إنما مصر دي حاجة تانية. والله أم كلثوم أحلى حس سمعته. طبعا، وهو انت سمعتي مين؟ ايه يا عم عاو؟ هتفضل تزين في طول النهار كده؟ ما قلت لك اقعد يا راجل، مش قاعد انا. اقعد عشان توصف لي الحاله. ابدا، زي ما قلت لك اختي تعبانه وابويا قال لي روح هات عمك عاو. ايوه، يعني هي حاسه ايه؟ ولا نطق جالها خرس يعني؟ فلا لا لا فعلا، هي لا لها نفس لا للكلام ولا للاكل ولا لاي حاجه خالص. دي تبقى عيني يا استا عاوة. شفت اهو قالها لك الفالح جناب الحكم باشي، دي تبقى عين. يا سلام على الفصاحه. نعيما بطين، احنا قلنا الوش الجميل بيضة والقفة بطين، احنا صلحنا الوش والقفة، يبقى عايزين بيضة كمان. والله ما معايا غير. يلا يا خالد. انا بعون الله من نظره واحده اعرف الدق ايه واوصف له الدواء، ومفيش عيان اسكندريه الا وربنا امر له بالشفاء على ايديا. البركه فيك بقى يا عم عاوة. ما تقلقش، انا الحلاجه كاري لكن الطب مزاجي. امو جوف. امو جوف ودي من ايه؟ خالد بسرعه كوز ميه ومعلقه، دي بقى سببه اكل مش كويس. اكل ايه؟ وانا هنعرفها منين يا عم الشيخ ابراهيم؟ المهم ان احنا نلحق نصلح الحكايه. شربت ملح، المهم تشربها لها بسرعه وهي بتفور. قومي يا ام كلثوم، قومي اشربي. حسبي، دي بقرش تعريفه. ايه يا اسرائيل يا فندم، زي ما بقول لك كده، لا عايزه تاكل ولا تشرب، واللي زاد على كده كمان مش عايزه تنشط خالص. كتر خيرك، ما هو ده عشان فيه برضو. السلام. شوف يا شيخ ابراهيم، بنتك معمول لها عم. ربنا يستر. خفي بقى يا ام كلثوم، عارفه مين جايه تزورك بذات نفسيه؟ بنت العبد عزيزي. حاجه اولاد الناس دول حاجه تاني، لما قلت لها اتفضلي قالت لي لا، شوفيها الاول لا تكون نايمه ولا مش مرتاحه. هي انده ليه؟ اتفضلي يا عزيز، اتفضلي يا بنتي. ايه يا ام كلثوم، ما تعودناش عليكي تتدلع. ايه بقى حاسه بايه؟ معقوله انه مادي دي تعيل وحدها؟ قومي كده اغسلي وشك وغيري هدومك وغني، هتبصي تلاقي الدنيا كلها بقت حلوه. سلامتك يا ام كلثوم. عمى سي اسماعيل وصل يابا. مرحبا سي اسماعيل. كيف في ايه؟ خير ان شاء الله. هل؟ والله ماني عارف. اتفضل. انا مش جاهد طايف. هي فين؟ سي اسماعيل عاوز يشوف ام كلثوم. اتفضل يا سي اسماعيل. سلامتك. سلامتك يا ام كلثوم. يلا يا شيخ ابراهيم، يلا يا خالد الكريته بره سندوه. ايه كويس؟ الحاكم باشي مستنينا، ده النهارده راحت وكان نازل مصر عشان يشوف عياله، لكن انا اتفاجئت واستنى، لازم نروح للراجل اللي احنا معطلينه عن السفر، لو ما رحناش تبقى قله ذوق. اني هجهزها بسرعه. انا مش عيانه يا سي اسماعيل. انا عارف، بس مش انت ام كلثوم. عشان نفسي مكسوره. معاش اللي يكسر نفسك. طب قولي مين وشوف انا هتصرف ازاي. لا دي واحده ضيفه عند عزيزه بنت العمده، قالت اني ما اعرفش اغني في مصر. واحده ما تفهمش تمشي ورا كلامها. بقى بعد اللي قاله الشيخ زكريا احمد فيه كلام ينقال. بعد ما خرجت من دوار العمده يا سي اسماعيل حسيت ان في حاجه طبق على صدري تخنبني، صوتي تعيش وإني خدي مساحة دمائتك يا أم كلثوم واصلبي طولك وغني. غني؟ ايوه تغني. ودي الوقت ايه اللي بتقوله ده يا سي اسماعيل؟ هو ده علاجك يا أم كلثوم. اللي بعده تعال تعال شوف حالك. احنا هننشد دلوقتي وام كلثوم هتنشد ويانا. هننشد ليه؟ هو دي علاج روحك صدقني. واسمعني بقى يا سي اسماعيل. صدقيني يا ام كلثوم انت عارفه معزتك عندي قد ايه. طب والناس اللي حوالينا يا سي اسماعيل يفرقوا ايه عن السميعه في ليله ولا فرح بتاع يوم؟ وهننشد ليه؟ ايه رايك في توشيح تجلى مولد الهادي؟ حافظه شيخ خالد؟ ايوه طبعا حافظه، وام كلثوم كمان حافظاه. عظيم. مش هقدر يا سي اسماعيل. هتقدر يا ام كلثوم، بس اقعد سيبينا نبدا وما تغنيش ويان، تبقى عيبه قدام الخلق وانت ما ردكيش. بلاش بلاش يا سي اسماعيل. يلا يا شيخ خالد. تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، بشهر ربيع ازدانت أزاهري وأورادي، بشهر ربيع أزاهري وأورادي، بسيرته وحضرته، بسيرته وحضرته شدت أوتار أعوادي، وغنى الركب والحادي تجلى. افتكرتك مش جاي. ليه بك؟ افتكرتك لسه عيان. لما انا رحت الاستبالية وخفيت. عاوز الحج افتكرتك زعلان. زعلانة؟ زعلانة من ايه؟ اصل زينب بايخة شوية في كلام. ولا بايخة ولا حاجة، زينب دي بنت مصر، ومصر دي يظهر حاجة كبيرة قوي غير البلاد اللي احنا بنشوف. على كل حال عندي مفاجأة ليك. ايه هي؟ مش هقول. قولي بس. مش هقول. قولي. ما تبقيش غتتة زي جربتك. يا ساتر، ده انت كرهها قوي. ولا كرهها ولا حاجة، اسطوانة شديد. مش معقول. الله يخلي الخواجة اللي بدأ على الاسطوانات عشان نسمع عليها الشيخ بالعين. نفسي اشوفه، نفسي اجابه. ومعقول يكون عايش؟ تلاقيه مات من زمان. نص مليم. ليه؟ ده انا شاريه التلاته بنص مليم. دي ولا ايام هوبه عرابي. طب عشان وشك السمح ده هاخد الاثنين بنص مليم. خاطر مصر المحروسه هيوصل مع نص ساعه يا شيخ ابو العيله. متشكر قوي. معقول يا شيخ ابو العيله في السن باللون؟ خد واحده. عارفه شفنا مين دلوقتي؟ مين يعني؟ الشيخ ابو العيله محمد. بس الشيخ ابو العيله مات. مين قال؟ ده لسه داخل قدامنا دلوقتي. وايه اللي عرفك ان هو؟ ابويا قال لنا وما كانش مصدق. ايوه يا بنتي انا ابو ليلى محمد. احلف. انا ما عرفت على حاجات، انما اعرف ان اسمي واسمي. بنتي ام كلثوم مش مصدقه انها شافتك، اصلها ملهاش في دنيا المغنى غيرك. الله يخليك. اقدم حاجه في الدنيا انك عايش. دي بقى احنا مش متفقين. وفي مصر المحروسه بيقولوا ايه على افندينا عباس حلمي؟ ما بقاش افندينا، الانجليز عزلوه. ما انا عارف، وجابوا عم حسين كامل وسلطنوه. لكن احنا كلنا عاوزين الخديوي عباس. مش بخاطرنا، الانجليز فرضوا الحماية على مصر والحكم بقى بالحديد والنار. مش حرب بالظبط، هم بيقولوا كده. وفي الحرب اللي ينطق ينطخ ويتقال عليه خاين. ايه العمل يا شيخ ابو العيلة؟ لما تعرف العمل يا خفيفي بقول لي. ما تكلمش حد غيري. بنتك دي تنفع سلطانة. ده انا كان نفسي اشوفك حتى وانت ميت. الاثنين اللي مرتاحين لان ركوب الحمير اصعب من المشي بكتير. تعبت يا شيخ ابو العيلة؟ الحمد لله ان الواحد صح سليم. انا مره في ابن سويف شالولي بهم على ظهر الحمار، الهمه كان زياده شويه وقعت من الناحيه الثانيه. اتفضل يا شيخ ابو العيلة. حياه المغنى غريبه يا شيخ ابراهيم. انا كنت طالع من بيتنا، لا كنت ناوي اجي طمايز زهيرة ولا حتى كنت سمعت عنها. فضل السلاح يا شيخ ابو العيلة. تشربوا ايه؟ طيب اخد نفسي الاول. لا يوم دول مش كفايه، ده ابو العيلة محمد احسن واحد في الدنيا كلها. جرى ايه يا ام كلثوم؟ ما انت بتقولي كده على كل واحد. لا يوم ما فيش حد بيغني بحس الشيخ ابو العيلة، ولا حد يفهم اللي بيقوله زي ما هو بيقول. طب امسكي هروح اجيب ده كربطت كمان. لا بطتين وجوز الفراخ اتبهي كل اللي عندي. ما الناس كلها كده يا جماعه، كلهم بيتنفسوا ويشربوا وياكلوا، لكن في غير كده كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. أم كلثوم، الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم، إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.